الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أيام مرت ذكرى الإسراء والمعراج. أيها الإخوة، الوقائع والتفاصيل تسمعونها من عشرات السنين، لكن الذي أتمنى أن أوفق إليه المعنى الدقيق أو الاستنباط الذي يحتاجه المسلمون اليوم. فالله جل جلاله خلق الكون بسماواته وأرضه، وخلق العوالم وعلى رأسها الإنسان وفق أنظمة بالغة الدقة، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام السببية، وهو تلازم شيئين وجوداً وعدماً أحدهما قبل الآخر. يسمي الإنسان الأول سبباً والثاني نتيجة. مما يكمل هذا النظام الرائع أن العقل البشري يقوم على مبدأ السببية، فالعقل لا يفهم حدثاً من دون محدث. ومن رحمة الله بنا أن هذا النظام في الكون وذلك المبدأ في العقل يقودنا برفق إلى مسبب الأسباب، إلى خالق السماوات والأرض. فالأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير. ومن رحمة الله بنا أيضاً أن تلازم الأسباب مع النتائج يضفي على الكون طابع الثبات، ويمهد الطريق لاكتشاف القوانين، ويعطي الأشياء خصائصها الثابتة ليسهل التعامل معها. ولو لم تكن الأسباب متلازمة مع النتائج، ولو لم تكن النتائج بقدر الأسباب، لأخذ الكون طابع الفوضى والعبثية، ولتاه الإنسان في سبل المعرفة ولم ينتفع بعقله. لكن الله جل جلاله أكرمنا، لكن حينما يعتقد الإنسان، الآن دخلنا في لب الموضوع، حينما يعتقد الإنسان أن الأسباب وحدها تخلق النتائج، ثم اعتمد على الأسباب وحدها ولم يعبأ بخالق السماوات والأرض، وقع في الشرك. عندئذ يتفضل الله عليه، هذا الإنسان الذي وقع في الشرك الخفي، فيؤدبه بتعطيل فاعلية هذه الأسباب، فيفاجأ بنتائج غير متوقعة. ومن ترك الأخذ بالأسباب متواكلاً في زعمه على الله فقد عصى، ومن أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله فقد أشرك. نحن أمام عالم غربي وعالم شرقي. العالم الغربي أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها واستغنى عن الله عز وجل، وقع في وادي الشرك. والعالم الشرقي لم يأخذ بها أصلاً، وقع في وادي المعصية. لا الفريق الأول على حق ولا الثاني على الحق، ولكن الحق أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هو الشرك الخفي الذي قال عنه الإمام علي كرم الله وجهه: الشرك الخفي أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. إنسان نصحك بأدب بينك وبينه لأنه تجرأ ونصحك تكرهه، فأنت تؤله نفسك، أو أن تحب إنساناً ظالماً تنتفع به. هذا الحب لظالم أو الغضب من ناصح نوعان من الشرك، ونعوذ بالله من الشرك الخفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك جلي ليس هناك في العالم الإسلامي، والفضل لله عز وجل. شرك جلي ليس في عالم المسلمين، إله يعبد من دون الله كبوذا مثلا. الشرك الجلي عافانا الله منه: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. ولكن مشكلة المسلمين في الشرك الخفي. الشرك الخفي أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض المفسرين: إلا وهم مشركون هو الشرك الخفي. أيها الإخوة، هذه مقدمة للإسراء والمعراج. هذا النظام، نظام السببية، يخرق أحياناً. متى وكيف؟ حينما يأتي إنسان ويقول إنه رسول الله، جاء من عند الله، ومعه منهج افعل ولا تفعل، لا بد أن يطالبه الناس ببرهان. ما الدليل على أنك رسول الله؟ ولأنه جاء بمنهج افعل ولا تفعل، جاء بمحرمات، والذين ألفوا المحرمات واستثاغوا الشهوات يرفضون هذا المنهج، وقال الذين كفروا: لست مرسلا. فكيف يشهد الله للناس وقد أرسل إليهم رسولاً أن هذا الإنسان رسوله؟ كيف؟ عندئذ تكون المعجزة، وهي خرق للعادات، مقبولة عقلاً مرفوضة عادة. السذج يرفضونها، لم يألفوها، أما العقلاء، الذي قنن القوانين يلغي هذه القوانين، الذي فعل الأسباب يلغي تفعيل الأسباب. أيها الإخوة، المعجزة برهان على صدق إرسال النبي ومصداقية منهجه، والمعجزة في بعض تعاريفها خرق لنواميس الكون ولقوانينه، ولا يستطيعها إلا خالق الكون، لأنه هو الذي وضع القوانين والنواميس، يعطيها لرسله لتكون برهاناً على صدقهم في إرسالهم وصدقهم في إبلاغهم عن ربهم. والمعجزة كما قلت قبل قليل ممكنة عقلاً غير مألوفة عادة. فهناك فرق كبير بين أن يحكم العقل على شيء باستحالته، وبين أن يعلن عجزه عن فهم هذا الشيء. فعدم العلم بالشيء ليس علماً بعدم هذا الشيء. أيها الإخوة، كتطبيق عملي، قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبدة الأوثان، جاءوا بسيدنا إبراهيم بعد أن حطم أصنامهم وأوقدوا له ناراً هائلة ليحرقوه أمام آلهتهم، ليكون إحراقه انتقاماً من سيدنا إبراهيم وانتقاماً لآلهتهم. جاءوا بالحطب، أوقدوا النار العظيمة، كل شيء معد لتمجيد آلهة غير الله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا مناقشة دقيقة، لماذا سمح الله لهم أن يأتوا بإبراهيم ليحرقوه بالنار أمام آلهتهم وهو رسول الله؟ كان من الممكن أن يختفي إبراهيم عليه السلام ولا يظهر، وعندئذ ينجو من الحرق، ولكن لو حدث هذا لقالوا لو قبضنا على إبراهيم لأحرقناه، وعندئذ ستظل قوة الآلهة المزيفة مسيطرة على عقولهم، وأنها تنفع من يعبدها وتضر من يؤذيها. لذلك لا بد من أن يقع إبراهيم عليه السلام في أيديهم، قبضوا عليه ليشهد القوم عجز آلهتهم المزعومة أمام قدرة الله. وكان من الممكن أن يطفئ الله النار بسبب أرضي، كأن ينزل أمطاراً غزيرة جداً، فلو كان هذا لقالوا إن آلهتنا قادرة على أن تحرق إبراهيم ولكن السماء أمطرت، ولو أن السماء لم تمطر لانتقمت آلهتنا من إبراهيم بالحرق. ما الذي حدث؟ الذي حدث لحكمة بالغة بالغة أن إبراهيم عليه السلام لم يختفي بل وقع في أيديهم، وأن النار لم تنطفئ بل ازدادت اشتعالاً، ثم ألقوا بإبراهيم في النار، فإذا الله جل جلاله يعطل فاعلية الأسباب. هنا الشاهد، يعطل فاعلية الأسباب ويبطل إحراق النار، وتكون النار برداً وسلاماً على إبراهيم. قال تعالى قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، يعني أحياناً الله عز وجل بأخر الفرج إلى قبيل الدمار، ثم يتدخل ربنا جل جلاله بحكمة بالغة بالغة فيلغي كل تخطيط الطرف الآخر. ولنسأل ماذا يكون لو أن الأمر الإلهي كان قلنا يا نار كوني برداً، لألغي مفعول النار إلى أبد الآبدين. وماذا لو قال الله عز وجل يا نار كوني برداً، لمات إبراهيم عليه السلام من البرد. قال كوني برداً وسلاماً، لا إلى أبد الآبدين ولكن على إبراهيم وحده. دقة النص، قلنا يا نار كوني برداً لئلا يموت من البرد، وسلاماً ولئلا يلغى مفعول النار على إبراهيم. أيها الإخوة، هذه دقة القرآن الكريم. الآن دخلنا في موضوع الإسراء والمعراج. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في سورة أخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أيها الإخوة، الآية حينما بدأت بقول الله عز وجل سبحانه تفيد أن الإسراء والمعراج لا يخضع لقوانين الأرض استثناء، على غير قوانين الأرض، على غير النواميس، هذه معجزة، والمعجزة شيء، والإعجاز العلمي شيء آخر. الإعجاز سبق علمي، يعني القرآن أشار إلى قانون اكتشف بعد ألف عام، ذاك إعجاز. أما المعجزة خرق لنواميس الكون ولقوانين الكون، ولا تخضع هذه المعجزة للقوانين التي قننها الله عز وجل، هي شهادة الله للناس أو لنبيه هنا أنه رسوله. أيها الإخوة، العقل البشري لا يستطيع إخضاع حادث الإسراء والمعراج إلى قوانين العقل وقوانين الواقع، إذاً هي معجزة. لكن الشيء الطبيعي أن الذي قنن القوانين في أي لحظة قادر على تغييرها، إما على إبطالها أو على عدم تفعيلها أو ما شاكل ذلك. فلذلك قالوا المعجزة ليست مرفوضة عقلاً، لكنها مرفوضة بالعادات والتقاليد. أولاً، هذه المعجزة تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أراه في المعراج آيات ربه، فعالم الغيب بالنسبة إلينا خبر، أما بالنسبة إلى النبي الكريم شهود، رأى بعينه مصائر البشر، مصائر العصاة، مصائر الطائعين، كل شيء أخبرنا الله به في القرآن بالنسبة إلينا خبر صادق، لكن بالنسبة إلى النبي الكريم شهود واقع، فهو قد أراه ما سيكون. والله عز وجل كما يقولون علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أيها الإخوة، أراد الله عز وجل أن يكون يقين النبي بما سيكون يقيناً حسياً لا إخبارياً، يقيناً حسياً لا إخبارياً. يعني أنت قد يقال لك في بيروت بحر ولم ترى البحر في كل حياتك، هذا الخبر من صادق، أنت مصدق له. فرق بين أن يكون الخبر خبراً أو أن يكون الحس واقعاً، أن تذهب إلى هناك وأن ترى البحر وأن تركب البحر. أراد الله عز وجل أن يكون عالم الغيب بالنسبة إلى النبي عالم شهود لا عالم غيب. نحن إيماننا باليوم الآخر إيمان إخباري يقيني، أما إيمان النبي باليوم الآخر إيمان شهودي معرفي شهودي. الآن سبحان الذي أسرى بعبده، هذه تكرمة عظيمة جداً، أن إنسان ينطلق من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم يعرج منه إلى السماوات العلى، ويبلغ أعلى درجة بلغها مخلوق إلى سدرة المنتهى، ويعود إلى فراشه ولا يزال ساخناً، هذا خرق للنواميس. لذلك هذا الإنسان مهما نال هذا التكريم وذاك التعظيم هو عبد لله. إذاً أعلى درجات الرفعة عند الله أن تكون عبداً لله. والحقيقة أيها الإخوة، كلما خضعت لله رفع شأنك، وكلما افتقرت إليه نصرك، وكلما قلت أنا تخلى عنك. ونحن جميعاً بحاجة ماسة إلى تجربتين، تجربة بدر وحنين. في بدر قال الصحابة الله فنصرهم، وتولاهم وأكرمهم ورفع شأنهم، هم ومعهم سيد الخلق. في حنين قالوا لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم ولم ينتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الدرس أيها الإخوة نحتاجه كل ساعة، حينما تعتد بعلمك، بخبراتك المتراكمة، بعشيرتك، بقبيلتك، حينما تعتد بمالك، حينما تقول الدراهم مراهم تحل بها أي مشكلة، حينما تعتد بما سوى الله وقعت في الشرك، ولا بد من التأديب. والله أعرف أخ أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، بجلسة مؤمن صائم مصلي، لكن توهم أن المال تحل به أي مشكلة، قالها جهارا نهارا، فإذا به يمكث بالمنفردة 64 يوما، وكانت خواطره في كل دقيقة: الدراهم مراهم، هل تحل هذه المشكلة بالدراهم؟ العبرة من هذا الدرس من الإسراء والمعراج أن الله أعطى لكل شيء سبباً. أنت إذا توهمت أن هذا السبب يخلق النتيجة وقعت في الشرك. أراك الله عز وجل كيف أن هذه الأسباب من خلق الله، قد يفعلها وقد لا يفعلها. لذلك لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء دقق الآن، برئ بإذن الله. لا يكفي أن تأخذ الدواء، لا بد من أن يسمح الله للدواء أن يفعل فعله. فأنت مع المرض بحاجة إلى أن تأخذ بالأسباب وأن تدعو الله أن يشفيك. وأنت في الحقيقة مع أي شيء، تسافر تراجع مركبتك، بعد أن تراجعها مراجعة دقيقة جدا تقول: يا رب أنت الحافظ، أنت المسلم، احفظني. هي بطولة. دائما أخذ الطرف سهل، أما أن تجمع بين الطرفين يحتاج إلى إيمان كبير. الإنسان إذا أخذ بالأسباب بدقة بالغة يعتمد عليها وينسى خالق الأسباب، وإن لم يأخذ بها وقع في المعصية. وكأن العالم الإسلامي اليوم لم يأخذ بالأسباب، مؤمن لكن لم يعد لأعدائه العدة. أعدوا لنا ولم نعد لهم، أعدوا لنا من 200 عام، الآن تحكموا بمصائر البشر، فرضوا علينا إباحيتهم عبر الصحون، فرضوا علينا ثقافتهم، فرضوا علينا عاداتهم وتقاليدهم، لأننا لم نعد لهم، لأننا لم نأخذ بالأسباب. لا يمكن أن تنال من الله شيئاً إلا إذا آمنت به أولاً وأخذت بالأسباب ثم توكلت على رب الأرباب. هذا هو الدرس الأول من الإسراء والمعراج. شيء آخر، الإسراء والمعراج مسح لجراح الماضي. اعتقد يقيناً أنك إذا كنت مستقيماً أن بعد كل محنة منحة، وبعد كل شدة شدة. للمؤمن أية محنة تصيب المؤمن بعدها منحة من الله، وأي شدة تحيط بالمؤمن بعدها شدة إلى الله. ما المحنة التي سبقت الإسراء والمعراج؟ الطائف. مشى على قدميه 80 كيلومتر في جبال وعرة ليصل إليهم وليدعوهم إلى الله عز وجل. فكذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن ينالوا منه، ونالوا منه وسال الدم من قدمه الشريف، فقال يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. والمسلمون اليوم يشكون ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على العالم كله. يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. والله ما من دعاء أبلغ في هذه المحنة من هذا الدعاء، ويحتاجه المسلمون اليوم، إلا أن الله عز وجل أراد أن يعرف الخلائق من هو هذا الإنسان، مكنه أن ينتقم. أرسل له ملك الجبال، قال له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، دمار كامل، إنهاء لوجودهم. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا أخي، لا يا أخي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. اعتذر عن قومه، اعتذر عنهم، ودعا لهم وانتمى إليهم. هذا مقام النبوة. فأيام المصائب ترقى بك إلى أعلى عليين، ترقى بك إلى أعلى عليين. هناك مصائب تأتيك بسبب إيمانك، بسبب استقامتك، بسبب ورعك، بسبب ولائك لله عز وجل. تقول لا بملء فمك، يسوق لك بعض الشدائد ليكون لهذا القرار البطولي ثمن تزهو به يوم القيامة. أوضح مثال، مطعم ببيع خمر، تاب إلى الله توبة نصوحة، الغلة هبطت العشر، الله جعله يدفع ثمن هذا القرار البطولي. هذا القرار البطولي يحتاج إلى ثمن، فإن كان ليس له ثمن لا قيمة له. فالإنسان إذا دعا إلى الله هناك من يعارضه، هناك من يفتري عليه، هناك من يشوه سمعته، هناك من يوقع بينه وبين الآخرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أيها الإخوة، إذا الإسراء والمعراج منحة بعد محنة، وشدة بعد شدة، وهذا ينطبق على كل مؤمن. إذا كنت مستقيماً، ولأنك مستقيم، ولأنك ورع، ولأن ولاءك لله، رفضت شيئاً مغرياً فعوقبت على رفضك، هذه ليست مصيبة عقاب، لا لا أبداً، هذه مصيبة امتحان، هذه مصيبة ترفع شأنك عند الله، ترفع قدرك. هذا الذي حكم عليه بالإعدام من 40 عام، عالم كبير، جاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة لئلا يموت كافرا، لقنه الشهادة فقال له أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. الإنسان أحيانا يدفع ثمن استقامته حياته. أصحاب الأخدود لأنهم رفضوا أن يقول هذا الملك إله، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني أحياناً ذنبك الوحيد أنك مؤمن، ذنبك الوحيد أنك مستقيم فقط، هذا أكبر ذنب في مجتمع الكفر. فيا أيها الإخوة، درس الإسراء والمعراج نحن في أمس الحاجة إليه، فكان مسحاً لجراح الماضي وتثبيتاً لقلب هذا النبي الكريم وتطمينا له على مستقبل الدعوة، وتعويضا له عن جفوة الأرض بحفاوة السماء، عن جفوة الأرض بحفاوة السماء، وعن قسوة عالم الناس بتكريم الملأ الأعلى. لقد كان الإسراء والمعراج تكريما فريدا من نوعه، لقد عرف الله نبيه بعد محنة الطائف أنه سيد ولد آدم، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأن الله أقسم بعمره السنين، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لقد أراه الله ملكوت السماوات والأرض، وما تؤول إليه الخلائق بعد الممات. لقد كان الإسراء والمعراج عقب عام الحزن، ففي هذا العام توفيت السيدة خديجة صديقة النساء، التي حنت عليه ساعة العسرة وواسته في أيام الشدة بنفسها ومالها. وفي هذا العام أيضاً توفي عمه أبو طالب، الذي أظهر من النبل في كفالته ومن البطولة في الدفاع عنه الشيء الكثير. ولقد نالت قريش من النبي بعد وفاة زوجته وعمه ما لم تنل في أي وقت مضى. وفي هذا العام بالذات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف محنة وراء محنة، يلتمس هداية أهلها. إذا كان الإسراء والمعراج تكريماً عظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم بعد امتحان صعب جداً، فما هذا الامتحان الصعب الذي اجتازه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا درس لنا أيها الإخوة، حينما تأتي مصيبة بسبب استقامتك، بسبب دينك، بسبب إيمانك، هذه المصيبة وسام شرف لك، هذه المصيبة ترفعك إلى أعلى عليين، ولك بسيد المرسلين القدوة والأسوة. إنما لقاه النبي عليه الصلاة والسلام من مختلف ألوان المحن، ولا سيما الذي رآه في الطائف، إنما كان من جملة أعماله التبليغية. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبلغنا العقيدة الصحيحة عن الكون وخالقه وحقيقته، وعن الحياة وعن الإنسان ورسالته، وعن أحكام العبادات والمعاملات، وعن مكارم الأخلاق، كذلك جاء ليبلغ المسلمين. دقق الآن، في تبليغ شفهي، في تبليغ عملي، كذلك جاء ليبلغ المسلمين عن طريق السلوك العملي أن ما كلفهم الله به من واجب الصبر والمصابرة يجب أن يكونوا في مستواه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر أحد خصائص المؤمن. الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بسلوكه قيمة الصبر. طائف، موت خديجة، موت عمه، الآن جاءت المكافأة بعد حين. دائما وأبدا تتأخر المكافآت ليظهر صدق الصادق وليظهر كذب الكاذب. وطن نفسك، قد تكون في أعلى درجات الاستقامة والأمور ليست كما تتمنى، إنك في امتحان صعب، وكلما على قدرك عند الله كان الامتحان أصعب. أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. أيها الإخوة الكرام، ماذا قال في الطائف؟ اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. هذا مقام النبوة. عندك أمكان إذا واحد تطاول عليك لأنه جاهل أن تدعو له؟ هو قدوة لك، أن تدعو له وقد تطاول عليك، هذا مقام النبوة. أيها الإخوة، ليس بين الألم الذي ينتاب الإنسان من بعض الشدائد وبين الصبر أي تناقض أبداً. طبيعة الإنسان تحب الرخاء، تحب السلامة، تحب الراحة، تحب الغنى، تحب التيسير. فإذا جاءت الأمور على غير ما تريد فقل الحمد لله على كل حال. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أتمنى أن تقرأ السيرة قراءة استنباطية، أن تسقط أحداث السيرة على واقعنا. لن ننتفع بالسيرة إذا قرأناها بعيدة عن واقعنا، لن ننتفع بالسيرة إذا اكتفينا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعظمه وأن نتبعه، ينبغي أن نعظمه وأن نقتدي به، ينبغي أن نعظمه وأن نأخذ من الدروس التي علمنا إياها. فلا بد من أن تقرأ السيرة في ضوء الواقع المعاصر. حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في شتى أرجاء الأرض. هناك من يقول انتهينا، هناك من ييأس، هناك من يدخل في الإحباط، في الطريق المسدود، لكن المؤمن لا ييأس، لأنه حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف قال له زيد: كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجوك؟ أنا كان الجواب كلمة والله لا أنساها حتى الموت. قال له: إن الله ناصر نبيه. الله لا يتخلى عن المسلمين لكن يؤدبهم، لا يتخلى عنهم أبدا لكن يؤدبهم. واقع المسلمين: واحد معه التهاب معدة حاد، واقع الآخر معه ورم خبيث منتشر، للثاني يقول له: كل ما تشاء ميؤوس من شفائك، أما للأول يخضعه لحمية شديدة جدا، وإن شاء الله نحن في العناية المشددة. نعاني ما نعاني، هذه المعاناة هي دفع إلى باب الله، هذه المعاناة من أجل أن نتقرب من الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،